على أصحابه وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع دروس الفقه، شرح الروابط النبوية، شرح الدرر البهية. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي ضمن الحديث عن كتاب الطهارة من باب المياه، والذي لخص أحكامه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله: الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوسطين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن التالي ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق الكلتين وما دونهما، ومتحرك وشاك ومستعمل وغير مستعمل. ولما كان الماء لا يتنجس إلا بتغير أوصافه عن طريق مخالطة النجاسة، عقب الماثن رحمه الله تعالى باب حكم المياه بباب بيان أنواع النجاسات، وذكر المتفق عليه من هذه النجاسات، وأعرض عما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى على مقتضى الشرع الذي شرطه على نفسه، من أنه لا يذكر في الكتاب إلا ما صح دليل واتضح سبيل من المسائل الفقهية. فالباب الثاني من أبواب هذا الكتاب باب النجاسات، أي معرفة أنواع هذه النجاسات. قال: باب النجاسات، فصل تعريف النجاسة، وهذا العنوان من صنيع مقيد الكتاب والشيخ علي حسن. قال: والنجاسات، الشارح شرع ببيان معنى النجاسة فقال: النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقدره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والذود. هذا التعريف جامع مانع أم لا؟ لما؟ جزاك الله خير. الناس يتفاوتون في الطبخ، فرب انسان يستقدر شيئا واخر لا يستقدره، ورب نفس تعف عن شيء ونفس اخرى تحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الطبخ، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اتهمه بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلكل قوم صداعهم الخاصه به، وهناك من يقدر على نفسه ويستطيع ان يرى الشيء ولا يستقدره، لكن هذا ليس هو التعليم في حكمنا على التعريف بالقصور. ليه؟ هو يقول: النجاسة هي كل شيء يستقدره أهل الطبائع الكريم ويتحفظون عنه. طيب المخاط والبخار، يستقدر المخاط والبخار يستقدره أهل الطبائع الكريم ولا لا؟ طيب يتحفظون منه أم لا؟ هل هو نجم؟ ليس نجم. من قال ذلك؟ يبتلون أم لا يبتلون؟ يعني معك من دين مثلا تستنشق دين تبتل ولا تترك الأدب بدون غسيل؟ أيوة. لماذا يدلكه؟ لأنه يستقدره، سواء قتله أو دركه فأراد ماذا؟ يعني الغش وحده. ما الغرض منه؟ إزالة عين هذا الشيء. لماذا؟ لأنه مستقبل، فسواء أزال عين هذا المستقبل بغسل أو بدمش أو غيره فهو إيه؟ مستقبل، وليس كل مستقبل نجاس باليمين. ولذلك احنا عرفناها في أول ما اتكلمنا بما إيه؟ كل عين يحرم تناوله لا لاستقباره، لا لاستقباره ولا لضررها ولا لحرمتها. وضربنا أمثلة على كل نوع، لا لاستقبارها لأن قلنا المخاط والبطاق حرام، لا من الأشكال يعني يجوز أنك تبسط في الكبلة، لا يجوز. أيوة لكن ما نجد، مش نجد. طيب الشبه قاتل ومحرم لا لأنه نجس ولا لأنه ضار ولا ضرر ولا ضرار. الصيد صيد المحرم حرام ولا حلال؟ حرام، ولا يجوز له أن يأكل منه. نحن حكم حكم الميت سواء هو اصطاده أو صيد له، يعني سواء اصطاده هو بنفسه وهو محرم أو صاده له غير المحرم. يعني لو أنه كلف غير المحرم أن يصطاد له صيدا فصاده له لا يجوز أن يأكل منه. إذا سواء هو مصابه أو صابه له غيره لا يجوز، وحكم حكم الايه؟ الميت هنا مع انه مستجد، ولكن بحرمة هذا الصيد في هذه الحالة، في هذه الحالة. فالتعريف هذا أجمع التعريف المذكور وأضبط منه. أنواع النجاسات، كل العناوين التي أذكرها هذه من وضع الشيخ علي نقلا عن محمد صبحي حسن حلاق، قال دور الآدمي وغائقه. وده أيضا مخالف لترتيب الشيخ، لأن الشيخ قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا ودوره إلا الذكر الرضيع، فقدم الغائط على الدور لهذا الاستثناء الذي ذكره. قال هي غائط الإنسان مطلقا ودوره. للأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقبح في ذلك التخفيف في تفسيرهما في بعض الأحوال. تجد بعض الأحوال خفف الشارع في كيفية تفسير الشيء، يعني مثلا ذيل المرأة الطويل الذي يحمل أو ربما حمل النجاسة يطهر بماذا؟ يطهره ما بعد. مثلا بول الصبي يطهر به الرش، الأذى الموجود في النعم يطهر به المسح بالتراب، بل الاستحالة مطهرة، يعني لو الشيء إذا تحول عن وصفه المحكوم عليه بسببه بالنجاسة وتحول إلى وصف ثاني يبقى طاهر. ليه؟ لنقول أن هذه الأمور يشق على المرء أن يكلف بغسلها كلها، فأمره بغسل ما يكمل غسله ورخص له فيما يصعب غسله. لكن ده لا يفتح بايه؟ في نجاسة هذه الاشياء. اصبر، احنا ما كناش نسمع عن بيان انواع النجاسات. نعم سيأتي. نقول بهذه التضاف بأمثلة، لأن الشيخ ذكر الآن أن التخفيف بالنجاسة لا يرفع الحفظ بالنجاسة، ولكن بنقول هو مجرد تخفيف فقط، إنما النجاسة موجودة موجود. صحيح بعضهم بيقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. هذا التقسيم تقسيم حادث، وسيأتي بيان الحامل عليه إن شاء الله من خلال كلامنا. لكن نقول الآن التخفيف بطهارة الشيء لا يرفع الحكم بنجاسته. اما الغائط بدأ في ذكر الأدلة التي تفيد نجاسة ما ذكره الشيخ رحمه الله او الماكن رحمه الله. قال: اما الغائط فكما في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وطئ احدكم أو إذا وضئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وضئ الأذى بكفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود رحمه الله. والحقيقة أنه قد غاب عن الشارح رحمه الله أصح من ذلك وأصرح في الدلالة، لأن كلمة الأذى هي وإن اشتهرت في اللغة أنها تعني النذر أو الخبث، إلا أن كلمة الخبث أوقع فيه الاتزان ولا لا؟ لأن الخبيث لا يختلف اثنين على أنه نجس، وخبث من النجاسة. طيب، ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث أيضا في كتاب أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أصرح في الدلالة ولا لا؟ لأن الأخبثين هم إيه؟ إيه اللي يدافع الإنسان؟ البول والماء، صح؟ إذا لما يصفهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهما خبيثان، إذا أصرح بالدلالة من أن يقول الأذى. طيب، هل دلالة الحديث المذكور مجرد وصف الشيء بالأذى أم إيجاد تطهيره؟ وهو أهم شيء أن نعرف محل الدلالة أو محل الشاهد بالدليل. فقوله: إذا وطئ أحدكم بنهله الأذى فإن التراب له طهور، محل الشاهد إيه؟ الأذى. وأيضا أقوى من الوطئ بالأذى كلمة طهور، والطهارة إنما تأتي على إيه؟ تأتي على النجاسة. واضح؟ أما الحديث الأول الذي ذكرناه ولم يذكره الشيخ، وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، فوصف لهما بالخبر أي النجس. قال: وأخرج أهل السنن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا بلفظ: يطهره ما بعده. وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهر عند البيهقي. الحديث ليس عند البيهقي فقط، بل عند من هو أرفع من البيهقي، وهو أبو داود رحمه الله تعالى، وكذلك عند ابن ماجه رحمه الله. وهذا يعتبر نوع من القصور في العزم. الحديث لما يكون موجود في الكتب الستة أو أحدها ويعزى إلى غيرها فهذا يعتبر قصور في العزم. نعم، قد يكون الحديث في الصحيحين وأيضا في بقية السنة، فأقول رواه الشيطان وأشكر، هذا لا يعد قصورا في العزم. ليه؟ لأن مجرد إخراج الشيخين له إثبات صحته، فإضافة أبو داود، إضافة أبي داود أو ابن ماجه أو النسائي أو غيرهم لا يفيد شيئا إلا مجرد الحشو، في التخريج كما نراه الآن في من يسمون أنفسهم بالمحققين يعني. فالمسألة لكن لما كل حديث مثلا موجود في السنة ويعدوه مثلا إلى الحكيم السجل في نواد الأصول أو للديلمي في الفردوس أو للميزان أو للزغوي في شرح السنة فهذا يعتبر إيه؟ قصور في العدل، لأن معروف من الكتب الستة هي أشهر الكتب التي ضمت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسند لم يذكر فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصحة، بل أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي في المسند حكم عليها بالوضع. صحيح دافع كثير من العلماء عن المسند وإنه ليس في حديث موضوع، ولكن في أحاديث ضعيفة كثيرة أكثر من السنن، وبالتالي بتقدم السنن عليه ليس لعظمة من رواها وتقدمهم عن الإمام أحمد، ولكن لأن لهم شروط أقوى وأضبط من الشروط التي صنف عليها أحمد رحمه الله مسنده. فأحمد ذكر في مسنده كل حديث وصل إليه بسنده سواء ثبت أو لم يثبت، وطبعا من ذلك الحديث، ولكن يعني من ذلك لا شك لا اعظم. طيب ان شاء الله حديث امرأة من بني عبد الاشهر عند البيهقي، قلنا هو عند ابي داود، وابن ماجه انها قالت يا رسول الله اني امرأة اطيل ذيل ثوبي فيصيبه الأذى فماذا أفعل؟ قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. لا يقال ذلك أيضا في ثوب الرجل، لماذا؟ لأن ثوب المرأة مطلوب تطويره، أما ثوب الرجل فممنوع تطويره. ولا يقال أيضا يقول له يا فلان أنت تطيل ذيل ثوبك وتصلي وربما على ثوبك نجاسة. لا يقال أنك لم تتسبب في وجودها، ولكن يقال أنت تسببت في وجودها، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ على قول الذين يشترطون تطهير البدن والثوب والمكان من النجاسات تبقى صلاته لا تصح، لأن هو يتسبب في علوق هذه النجاسة بثوبه، وهو مأمور برفع ثوبه ليكون أنقى له وأتقى لربه، فلا يقاس هذا إيه على ذلك. قال فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يبعده عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يبعد النجس عن كونه نجسا. وأما التخليص في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوب من الناس، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، ولفظه قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس. اللفظ لم يذكره الشيخ ولكن أذكره في تمام المنفعة من ذكره. قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تجد هنا بعض التفريعات الفقهية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبعضهم يوجب رفع التراب الذي أصابه بدل البول، ووردت بذلك بعض الاثار ولكنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح الا مجرد صب الماء عليه فقط، صب الماء عليه فقط. واستدل بذلك على نجاسه البول. ذكرنا اولا من الادله على نجاسه البول قوله صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الاقبتان، وهذا وجه الدلالة في إيه؟ وهريته على بوله سجدا منه، يبقى مجرد إراقة الماء عليه هذه هي طريقة تطهيره، فإذا ألزمه بتطهيره دل على نجاسته. وأصرح من ذلك في الدلالة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو قال لا يستبرئ من البول، وفي رواية من بوله. فهذا الطريق فيه النجاسة، ليه؟ لأنه تسبب في تعذيبه ولا يعذب إلا على فرض واجب. لسه بنتكلم ايه الآن. قال تهارة بول ما يؤكل لحمه، اتفقنا الآن على نجاسة بول وغائط الآدمي. استثنى الشيخ هنا بول الذكر الرضيع فقال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. هذا الاستثناء عائد على ايه؟ على البول. هي غائط الإنسان مطلقا، إذا الإنسان مطلقا سواء كان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، أي إنسان آدم مسلم كافر غائط نجس قتل وبوله إلا الذكر الرضيع. الاستثناء للبول، كأنه قال بول الذكر الرضيع غير نجس. وهذا كلام في نظر، لأنه هو نفسه قرر بأن التكفير بالنجاسة لا يرفع حكم النجاسة، والمذكور في دور الصغير الذي لم يطعم أنه مرشح، فهذا تكفير في تطهير النجاسة وليس منعا أو رفعا لحكم النجاسة كما سيأتي بيانه. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان دور ما يؤكل لحمه، هل هو طاهر أم نجس؟ قال وأما ما عدا غائط الآدمي وذوره من الأبوال والأجبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة. الحقيقة الأدلة ليست مختلفة، ولكن فهم الأدلة هو الذي وقع فيه الاختلاف، لأن لما نقول الأدلة مختلفة متبقاش أدلة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأدلة لا يقع فيها الاختلاف، ولكن يقع الاختلاف ولو سميناه خلاف نسميه خلاف ظاهري أو تعارض ظاهري، أما تعارض حقيقي أو خلاف حقيقي فلا، لأن ذلك يقبح في الشارع نفسه. وكما قلت ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى الأدلة قبح فيها الخلاف، ولكن الخلاف يكون فيه في فهم الدليل كما سيأتي. قال فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. هذا الحديث متفق عليه، ولفظه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى قدم أناس من عبد أو رعين أو عرين فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى وهو داء البطن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقراء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. محل الشاهد إيه؟ طيب ايه وجه الاستدلال منهم؟ انها لو كانت نجسه ما اباح لهم شربها. طيب استشهاد اخر، ده استشهاد ايه؟ ها صريح بالنص في اشهاد الاشاره. جزاك الله خير. لو كانت ناجسة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أكواههم موضع الشرب، ولا أمرهم بغسل الآلية التي يشربون فيها، لأن يلزم وجود الإناء مع رفع الإناء إلى الفم مع إصابة الفم بهذا الإيه البول مع احتمال إصابة الإيه البدن أو الثوب فيه. ليه؟ لأن لا يظهر الإنسان إن ممكن تتساقط منه بعض القطرات على ثوبه أو على بدنه، فلم يأمره من المسلم بغسل شيء من ذلك. وعند يقول: وهل للاستدلال بإشارة النص هنا فائدة؟ يكفينا احنا عرفنا من المنصوص او من النص لنفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بشرب الايه الابواب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يامرهم بشرب نجس البيت، لان ده وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكيف يبيح لهم ان يشربوا الخبيث اصلا؟ يبقى واحد يقول انا اكتفي بهذه البلاد ولا اريد حشو، وكلام كثير يمشي بعضه بعضا، فما فائدة انك تقول هناك استدلال بالاشارة مش بالنص مش بالمنطوق؟ الفائدة هنا انه ربما قال انسان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بشرب الابوال على سبيل التداوي، فهي ضرورة والضرورات تبيح المحذورات. يصح التحريم ولا لا يصح؟ يصح؟ لا ما يصحش. لأن هو شرب محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، حديث بلال رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: ما جعل الله تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب، هذه واحدة. الثانية: أما التداوي هل هو ضرورة؟ والتداوي بالبول هل هو ضرورة؟ هذا قول، هل التداوي ضرورة؟ ليه؟ التداوي لا يلزم أن يكون ضروريا، وأصل حكم التداوي يدور بين الإباحة والاستحباب. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وإحنا نقول في ثلاثة آية الأمر يفيد الوجوب، فلماذا لم تكن الآن بوجود التداوي؟ أقول لوجود الصارم: نعم الأمر يفيد الوجوب فتداووا عباد الله. لو لم يأتي عندنا إلا هذا النص لقلنا بوجوب التداوي، لكن جاء ما يصرف هذا الوجوب الى الاستحباب، وهو حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله اني امرأة اصرع واتكشف فادعو الله عز وجل ان يعافيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ان شئت دعوت الله لك، وان شئت صبرت ولك الجنة. فخيرها بين الصبر او التداوي، فاذا كان التداوي واجبا والذين التداوي هنا هو الدعاء، يبقى لا لازم ان يتكلم ان يدعو لها، لان هو ده سبيل الايه التداوي. يبقى هنا بنقول ان التداوي ليس بواجب على الراجح، اذا ليس بضروره. وايضا التداوي بالبول ليس هو المتعين، لان قد يداوى هذا الدواء او داء البطن بادويه اخرى غير البول، خاصه مع قرض السلم اللي ذكرناه في البدايه ان الشفاء لا يقع مع ما حرم من الدواء ولا يحل معه. سنه الله عز وجل في عباده، سنه الله عز وجل في عباده ان التناول لا يكون به الحرام. فيقول: طيب انا اخذ الدواء المحرم وأبرى. نقول إنما ذلك بإذن الله عز وجل وليس بالزواج، لأن الزواج حد ذاته لا يقطع بكونه سببا للشفاء ولا لا، لأنك لو قطعت بإن الزواج هو سبب الشفاء يبقى هذا قرح في التوكل على الله عز وجل، لأن جعلنا السبب مسبب وتبصير. ولكن هنا بنقول واحد يقول طيب أبيحت الميتة وهيأتي كلامة إن هي نجسة في حال الضرورة، لماذا؟ نقول فارق بين تعين الطعام لدفع الجوع الذي يؤدي إلى الهلكة وتعين نوع معين من الدواء قد يقول له إيه بديل الطعام تبيد منه وإلا هموم. هل يوجد بديل عن الطعام؟ لكن التداوي كنت لقي نوع 2 و10 يمكن أن يستعمل الحلال بدل الحرام أو الظاهر بدل النجس. إذا هذه العلة سقطت ليه؟ لأن ابن حزم رحمه الله تعالى والشرحي قبل ابن حزم قالوا بنجاسة عموم الأبوان، وجعلوا هذا الحديث من باب الضرورة. فلو قلناه يكفي في الرد عليهم ولا لا؟ شكرا تلك هي طول جدا في مسألة الرد عليهم، ولكن يعني ما يقال يكفي في هذا الباب. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: من زعم ان هذا خاص، اي امر العرميين بشرب ابوال الابل، من زعم ان هذا خاص باولئك الاقوام لم يصل، لان الخصائص لا تثبت الا بدليل وفي ترك اهل العلم، استدلال ثاني اهو، وفي ترك اهل العلم بيع ابعار الغنم في اسواقهم واستعمال ابوال الابل في ادويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها، دليل على طهارتها. وقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله: واما ذود وروث ماكول اللحم فقد ذهب الى القول بطهارته مالك واحمد وجماعه من الشافعيه خلافا لشيخهم، ولم يذهب احد من الصحابه الى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابه. طب دول ما يؤكل لحمه، فما حكم بول ما لا يؤكل لحمه؟ طبعا هذه الاشياء اللي دخلها الشيخ في قوله وفيما عدا ذلك خلاف الاصل الطهاره، لانه نص على المتفق على نجاسته. فاحنا خرجنا الان ابواب ماكول اللحم، فما حكم ابواب غير ماكول اللحم؟ الظاهر والله تعالى اعلم انه يعفى عنها بالمشقه الحاصله في التحرز منها. قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى: قلت للاوزاعي امام اهل الشام رحمه الله: فابواب الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس. طبعا لفظه الفرس هنا فيها كلام، ان الفرس يجوز اكل. فقال: قد كانوا يبتلون بذلك، او يبتلون بذلك من فعليات من الابتلاء او من البلد، في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد او ثوب. وهذا الذي يتناسب مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. دي الحديث الآن يعني لا أريد أن أصدق لها الآن، لأن الشيخ هيجيب هذا الأجر والأصل الطهارة زي ما قلت في الكلام. واضح؟ طيب. قال بقية كلام الشيخ يعني: ومن ذلك حديث لا بأس بذول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف، طالما أنه ضعيف لا ينبغي أن يذكر أصلا، وفيما صح كفاية إن شاء الله. وورد ما يدل على نجاسة الروث، وهو رجيع الحيوان أي رائق الحيوان، ما أخرجه الشافعي وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: في الروثة إنها رجس، والرجس النجس. لفظ الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روشة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروشة وقال هذا ركس، هذا ركس أي ندم. قال: وقد نقل التيمي أن الروس مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ومنهم من عمم وقال الروس هي ضائف ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه. فإن صح هذا المعنى اللغوي فبها ونعمه، يبقى المخصوص هنا روس ما لا يؤكل لحمه. قال: ولكن زاد ابن خزيمة في رواية إنها ركس إنها روسة حمار. الذي في صحيح ابن خزيمة وسنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود أيضا أنه قال: فوجدت له حجرين وروسة حمار، وروسة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروسة وقال هي ركس بالجيم، وهي يعني ركس أو ركس المعنى واحد وهو النجم. قال: ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي، أي بول وضائف الآدمي فقط، وحديث الروثة لا يستلزم التعميم. لماذا؟ لماذا لا يستلزم التعميم؟ هم يقولون إيه؟ إنها رجل، كأن هذا اللفظ شمل كل إيه؟ كل روثة ولا لا؟ لأن هنا الحكم خرج على وصف معين، الوصف معين ده إيه؟ إن هي روثة، الروثة ده إيه؟ غائط الحيوان، فينظر هل غائط كل حيوان ولا غائط حيوان معين؟ هو ده الفكرة. فإما أن كل التعميم وكل روثة تبقى لبسة بحكم قبل سنة إنها رجل، أو ننظر في معنى الروثة لغة. ليه؟ لأن الشيء إذا ذكر معناه اللغوي أو لم يذكر معناه الشرعي سرنا إلى المعنى اللغوي لزاما، بمعنى نحن بنقدم الشيء المعنى الشرعي، نقدم اولا المعنى الشرعي ان كان تم معنى، لو وجد المعنى الشرعي نقدمه، فان لم يوجد يبقى لا سبيل الا بالنظر في لغه العرب. ليه؟ باعتبار ان القران نزل بلسان عربي مبين، وانما اوتي جوامع الكلم وكان من افصح العرب صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ان لم يبين ان يتكلم المعنى الشرعي يبقى يلزم هنا الرجوع الى المعنى الايه؟ المعنى اللغوي. طيب نظرنا فوجدنا اختلاف اهل اللغه في الروض، فمنهم من علم ومنهم من خص، وقال ان الروض خص كذا وكذا وكذا، زي سلمي رحمه الله لما خصها بالخيل والبغال والحمير، وعليها قيس غير مأكول اللحم، أو نقول إن الروسة عامة زي ما قال بعضهم. ثم ننظر هل لهذا العموم من تخصيص الأداء؟ كلام واضح ولا صعب؟ لو في أي حاجة تسأله ننظر في هذا الحموم انها روثة او جئته بروثة فقد انها ركس، اذا قلت كل روثة ايه؟ ركس. وننظر هل عندنا ما يخصص هذا الحموم ولا لا؟ نجد عندنا ما يخصص اللي هو ايه؟ لا منها بالله. ها؟ اولا طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على البعير في حجة الوداع، والله عز وجل أمر بتطهير بيته وطهر بيته، ولا يمكن التحكم في هذا الحيوان. يخرج هنا ولا يخرج هناك يمكن. طيب طواف النبي صلى الله عليه وسلم مع الزحام 7 أشواط، ألا يضم سقوط روضة الإبل خلال هذا الطواف في هذا المكان المحفوظ بتقدير ولا لا؟ الظن ده موجود ولا لا؟ طب هو الظن راجح ولا مرجوع؟ لا ظن راجح بل غالي، ظن غالي لأنه ممكن للجمل أن هو يتغوط في أي وقت ولا سبيل إلى منعه. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، بل صاف غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كانت وجعة، أصابها وجع ولزمها الطواف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس راكبا، لهكذا توفي من وراء الناس راكبا. طب هتكتب ايه؟ وهي اما جمل او حمار او بغل او حصان، هي دي وسائل النقل في هذا الوقت. ولا يؤمن سفور غائط هذه الاشياء التي لا يعني يؤمن لحم بعضها ولا يؤمن لحم بعض الاخر. طيب لكن المشهور الطواف بالنوق فقط، لم يعرف او لم يذكر انه طاف على حمير او بغال، يعني بقول تحتمل وتحتمل. فكانت نجاسة روثة الحمار، اذا هنا نقول تمنع من ادخال الحمار فين؟ في المكان الذي يجب تطهيره، لكن يؤذن لدخول ايه؟ غير اللي هو الابل. طب واحد يقول لك طيب دي الابل، يبقى بول والرائق الابل طاهر وما عدا ذلك داخل الروضة. نقول طيب اذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، مع ان مرابض الغنم فيها الأزلال وفيها الابواب، يدل على طهارة هذه الابعار ولا لا؟ يدل على طهارتها. طب لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا في مرابض الغنم فانها بركة، يبقى علق الحكم بالايه؟ بالبركة. ينفع ان يكون هذا صارفا للقول بطهارة ابعار الغنم؟ ليه لا؟ لا، فانها بركة لا يصح. ليه؟ لان البركة المطلوب تحصلها من الصلاة في مرابض الغنم لا تمنع الامر بوجود سافر يحول بين المصلي وبين هذه الابعاد، هي مرابض لكن يقول له ضع على هذا النجم سافرا يحول بينك وبين مناسكته. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دل على انها ايه؟ طاهره. طب واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الابل، لماذا؟ يبقى يعذر على قولنا بانها ايه؟ طاهره. حقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر عله النهي عن الصلاة في مبارك الابل، لكن ذكرها في مكان اخر. طب لو ما ذكرهاش يبقى الاصل ان احنا نقول ايه؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاه في مدارك الابل لحكمه يعلمها الله عز وجل، والاصل جواز الصلاه ايه؟ والاصل طهاره ابوال واسباب الايه؟ الابل. لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها خلقت من الشياطين، يبقى ذكر هنا عله الحكم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يبقى ليس النهي عن الصلاه في مبارك الغنم لنجاسه ابعارها، ولكن لانها خلقت من الشياطين. ليس ان اصل ما فيها شيطان، يعني لو قلنا فيها نوع من الشيطنه، فيها نوع من الشيطنه كما قال الله تعالى خلق الانسان من عجل، يعني فيه نوع من العجله. اكيد يعني لفظ يعني بتفق لفظ ان شاء الله. اذا هنا بنقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في المدارك الابل يا عمان الذكر مش مدارك لها مرابط. يبقى مدارك اذا هي مدارك الايه الابل ليس لنجاسه ابعادها ولكن لانها خلقت من الشياطين. طيب الحديث في صحيح البخاري بل في الصحيحين يعني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى الى غير جدار فتركت الاذان ترفع ودخلت في الصف. هنا بالإذن هل كل مكان له حكم المسجد؟ ثم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ودخلت الصف. في بعض الضبط او بعض الرواه ضبط الحديث فدخلت في بعض الصف يعني عاد الضمير على الحمار نفسه الاتان وانت الحمار. لكن كان السبب الحق في الخلاء وفارق بين شيء يحدث بلا اختيار من الانسان او تصرف منه او تدخل منه وشيء يضرب على الانسان. هل ان الحمار تدور في هذا المكان او تطور كل ما هنالك ان المصلي يتجنب هذا الموقع اللي وقع فيه ايه الغائط او الروضه فقط وبعد ما يخرج يمكن هذه الروضه الى خارج المسجد ويصير المكان طاهرا. واضح؟ لان دي دخلت عليه مش هم اللي جم عليه. فرق بين الاثنين حتى على فرض ان هي دخلت فعلا فين في الصف. دي بقى تنفعنا فين لما نيجي نتكلم عن قواطع الصلاه. الحمار يقطع الصلاه ولا ما يقطعهاش؟ تنفعنا دي لكن هنا ما تنفعناش. طيب نشوف كلامه. قال وحديث الروثة لا يستلزم التعميم ايضا يعني برضه على سبيل الاستدلال ايضا ما عرف من واقع المسلمين كان قبل ماكينات الدراسة والفلاحين ولا بنظر يعني الان في مثلا القمح بيضرب بماكينات معينه والارز ونحو ذلك. الاول ما هي الطريقه التي كانت تداس بها الحبوب؟ كانت تدرس الحبوب بايه الاول؟ النور بنسميها احنا عندنا النور بنسميه ايه؟ النور النور ده اللي بيشد ايه؟ الثور عزكم الله ثيران او البقر هو البقر والثور يعني. يبقى اذا هذه ايه اشياء ممكن يقعد ساعة اثنين يوم يومين على حسب الجر اللي فيه الشيء ده. طيب هل يؤمن تساقط الروثة او الغائط او البول على هذه الحبوب؟ لا يؤمن. طب واحد يقول لك طيب يمكن ترك من المكلم الامر بغسلها للمشقة. نقول هذا امر سنة. ونقول ايضا ترك الامر بغسل الحبوب لان هذه الابعار طاهره ولا علاقه لها بايه بالنجاسه. وتم ادله كثيره ذكرها ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذا الباب. يعني كنت مصور الورق من مجموع الفتاوى ولكني نسيته فلعلي اتيكم به ان شاء الله. نعم المجلد 21 صفحه 5 وحديث عمار قال وحديث الروثة لا يستلزم التعميم اما لغة واما ليه لوجود مخصصات اخرى. طبعا ما يجيش واحد يقول لك طب انت ذكرت الابل وذكرت ايه البقر مثلا او الثيران وذكرت الغنم يبقى خلاص واقع عند الثلاثة دول. تقول لا يعني ده يبقى نوع من الجمود والظاهرية التي لا تقبل. لان لو جينا ننظر في الجلس الثلاثة اللي هم الابل والغنم والبقر هنجد فيه شيء واحد بيجمعهم الا يعني وهو ان هو حلال لحمه. يبقى هنا يقاس عليه ما حدا ذلك. ولو قلت ايه هتبقى ايه بقى بعد كده؟ ما البقر والجاموس صنف واحد، الابل صنف معروف، الماعز والغنم صنف واحد، يبقى دخلنا فين؟ هو جانب واحد او ما يباع اكله من الانعام المعروف. قال وحديث عمار قد أصدق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار، لأنه من رواية ثابت بن حماد نص الحديث يعني كان الأولى أن يأتي به، وهو إنما يغسل الثوب من الجوف والغائط والمني والدم والقيء. هذا حديث ضعيف جدا، حتى حكم كثير من اهل العلم عليه بالبطلان، ومنهم من قال انه لا اصل له، اي لا يعرف له سند معروف. ولو كان هي نفس حجه ابن حزم رحمه الله تعالى والشافعي في الحكم على جميع الابواب بالنجاسه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. فقال البول في تعريف بالالف واللام، والالف واللام هنا تفيد الاستغراق، يعني كل بول من انسان او حيوان ماكل اللحم او غير ماكل اللحم. وايضا ما جاء في صحيح البخاري بل في الصحيحين حديث عباس بن عباس المذكور انفا ان احدهما فكان لا يستنزه من الثوب، برضو بصيغه التعميم. ويجاب عن ذلك لان الالف واللام هنا ليست للاستغراق ولكن للعهد، ولكن للعهد. خلاص ايه معنى العهد؟ الشيء المعهود لدى الناس الاول، لان احنا عندنا شيئين. يعني مثلا الله تعالى قال فعصى فرعون إلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول هنا تحمل كل رسول ولا تحمل رسول معين؟ ليه؟ لأن المعبود اللي أرسل إلى فرعون هو مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فلما عرف ذلك بطريق العهد استغني عن التصريح باسمه وقال فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المعروف المعهود أرسله إلى مين؟ إلى فرعون. هنا نقول نفس الكلام، أيهما أولى بالاستنزاه منه أو الاستبراء منه، بول الإنسان ولا بول غيره؟ وعندما يقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من الزوج، يبقى العهد هنا العهد الذهني يذهب إلى إيه؟ إلى بول الإنسان نفسه. أيضا بحد استغل الحديث اللي ذكرناه أولا، ولا وهو يدافعه الأخبثان، فقد برضو نفس الكلام الأخبثان على الكلام تزيد العموم والاستغراق، يبقى كل بول وكل غائط فهو إيه؟ خبيث. ونقول نفس الكلام بل بأسرع. ليه؟ لأن اللي بيدافع الإنسان هو إيه؟ بول غائطه، مش بول غيره وغائط غيره ولا لا؟ يبقى هنا استدلالهم بهذا الحديث لما يغسل الثوب من البول يبقى المقصود بول مين؟ البول المعبود المعروف هو بول الانسان. ليه؟ لان احنا بنقول دايما الاحكام للغالب، وغالب يصيب الانسان بول ولا بول غيره؟ بول هو، يعني هو اكثر عرضه للاصابه بدوله من الاصابه ببول غيره. فرب رجل قد يتعرض في حياته البته لغير بوله. رجل موظف مثلا عايش في مدينة لا ربما لا يعرف التمييز بين البقر والجاموس مثلا، عمره شخص الا مثلا كان يشوفه في التلفزيون ولا غيره، فدا امن له والتعرض لمثل هذه الاشياء. لكن اذا تعرض لبول ولا لا؟ اذا هنا تقول الحكم للغالب، فعندما يذكر البول بالالف واللام فلا يعنى به الاستغراء وانما المعبود وهو بول الانسان نفسه. يؤكده الروايه الثانيه في البخاري ان هو يستنزه من بوله، وطبعا العموم يحمل على الخصوص. واضح؟ يبقى حتى لو صح الحديث فلا وجه للاستدلال به. قال واحتجوا بإذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم وبإذنه بشرب أبوال الإبل وهما صحيحان. ولا حكم للمعارضة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاصي الإبل لأن النهي معلل بأنها ربما تؤذي المصلي. طبعا الحقيقة هذه العلة غير موجودة في الحديث بالمرة، لكن ربما ظن الشارع أنها علة. ولمسألة يعني هتجرونا إلى كلام سريع، يعني في مسألة العلة حاجة بتقرأوها اسمها تنقيح المرار. يعني ايه تنقيح المرار؟ يعني تهذيب العلة مما علق بها من أوصاف. يقول لك مثلا هذا الشيء يصلح ان يكون علة للحكم ولا لا؟ ما يصلحش، يبقى نصف الدليل. ده يصلح للعلية ولا لا؟ ما يصلحش، يبقى نصف الدليل، وهكذا. فهنا الشيخ بيقول طيب فيه نهي عن الصلاة في معاصي الإبل، لماذا؟ أكيد ده علة. طيب ده بيقول يا ترى العلة إيه؟ إن هي ربما تؤذي المصلي، ممكن. أو لأن جسمها كبير يشغل ويشوش فكرة إيه؟ المصلي. أو لأنها خلقت من الشياطين، لكن خلقت من الشياطين دي لا سبيل إلى معرفتها إلا بإيه؟ بنص، لأن أمر غيبي. فبالتالي ما وقفش على هذا الحديث يبدأ يفكر في علة أخرى. فمن العلة اللي فكروا فيها هي علة الإيه؟ الإيذاء، إن هي ممكن أن تؤذي المصلي. لأجل هذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم عرفها إيه؟ في معاصيها. نقول لا، طالما وردت العلة المنصوص عليه فهي تلغي كل إيه؟ علة أخرى مستنبطة. فإذا نص على العلة المذكورة إنها خلقت من الشياطين، إذا هي دي العلة المعتمدة أو المعتبرة عندنا لأنها منصوص عليها، والتالية مستنبطة، والاستنباط قابل للصحة والخطأ. قال فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أسبابها وأبوالها، كما أن تعليل الصلاة في مرابض الغنم بأنها بركة لا يستلزم أن الصلاة إنما كانت لأجل كونها بركة، فإن مثل ذلك لا يسوغ مباشرة ما ليس بطاهر. كما قلنا لو كانت بركة ومراد تحصيل هذه البركة ينقض فيها أجر، لكن افرشوا شيئا يحول بينكم وبين أبعارها. قال رب الحيوانات فالحق الحقيق بالقبول، وطبعا هذا العنوان لا حاجة لنا به هنا، يعني فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبت نجاسته بالضرورة الدينية وهو بول الآدم وطائفه، وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة وجب الحكم بذلك من دون إلحاق، وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفس التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل، فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى ولا يحل إلا بعد قيام الحجة. طبعا هذه الأشياء جماعة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض الناس لها قائم ولا مش قائم؟ قائم. فلو كان فيها حكم خاص كان لازم ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا للآية التي نذكرها دائما في مثل هذا الموطن، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الناس رحمه الله تعالى وبينقل عن الشوكان ولا يخفى عليك ان الاصل في كل شيء انه ظاهر، لان القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد لحكم من الاحكام، والاصل عدم ذلك، والبراءه قاضيه لانه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، وليس من اثبت الاحكام المنسوبه، وقاعده فقهيه مهمه جدا، ليس من اثبت الاحكام المنسوبه الى الشرع بدون دليل، والحلال وحرام بدون دليل، باقل اثما ممن ابطل ما قد ثبت دليله من الاحكام. ف فالكل من التطور على الله تعالى بما لم يقل او من ابطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. يعني اللي يقول هذا حلال وهذا حرام بدون دليل شرعي لا يقل اسمه عن من يقول الشرع حرام. ليه؟ لان اذا اكثر حكم شرعي معلوم دليل، والتالي ايضا اثبت حكم شرعي بدون دليل. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقوا ما ليس لك به علم. اذا يقول حلال وحرام بدون دليل شرعي اسمه لا يقل عن اسم اللي يكفر الحكم الشرعي المعلوم دليله من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال نجاسه بول الربيع فبرض عنوان من المحقق، وان فظاهر كلام الشيخ يفيد فهرب الا ذكر الربيع لحديث يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام، وحديث علي رضي الله تعالى عنه بول الغلام الرضيع يصبح وبول الجارية يغسل، اخرجه ابن ماجه وابو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا وصح ايضا مرفوعا كما قال الشيخ الالباني رحمه الله. وفي حديث ام الفضل لوابه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قال دار الحسين على الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله احضري ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله، فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت نحصا انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبه فدعا بماء فوضحه ولم يغسله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشه قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه الماء. وفي صحيح مسلم عنها قالت كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم اي يدعو لهم بالبركه ويحنكهم فاتى او فاتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. فهذا تصريح بانه لم يغسل فيكون اتباعه الماء مجرد النضح كما وقع في الحديثين الاخرين او مجرد صب الماء عليه من دون غسل. والحقيقه كل هذه الادله انما ترد في باب كيفيه تطهير بول الصبي وليس في رفع القول بنجاسه بول الصبي وان كان رضيعا، فالحق انه ايضا نجس ولكن خفف في تطهيره. واحد يقول طيب ما بال الذكر من الانثى، يعني هذا رضيع وتلك رضيع، فلماذا خص الذكر بالتخفيف والانثى بالتغليظ؟ تقول هذه مساله اما ان تكون تعبديه، الاصل فيها اتباع تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينها، واجتهد بعض العلماء فذكروا فوارق بين بول الذكر وبول الانثى، منهم ابن القيم رحمه الله ان بول الذكر اخف من بول الانثى فبولها اطول وانثى من بول الذكر نظرا لمساله الحركه، فالصبي حركته كثيره وبالتالي يشمل هضم الايه الطعام، فيكون الخارج او الفضلات الخارجه رائحتها وحتى درجه نزولتها اخف من قليل الحركه. ودي مساله ملموسه، او يقال بان النفوس جبلت على حب الولد اكثر من الانثى، وهذا يتبعه حمل الولد اكثر من الانثى، وحمل الولد اكثر يتبعه التذول على حامله اكثر، فلو امرنا بغسله لا امرنا بما يشق على الناس. ثم قال رحمه الله فان ثبتت هذه الفروق والا فالمعول عليه تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتت ان هي بسبب التفريق اهل سهله، لم تثبت الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الذكر وبين الانثى، يبقى امر تعبدي يلزم المصير اليه ولا ندخل فيه متوهمين بارائنا. لان منهم من قال بالتسويه بين الذكر والانثى في وجوب الغسل للاثنين، ومنهم من قال في جواز المرح للاثنين. لكن الحق الحقيقي هنا الرش او النطح بالنسبه للذكر الرضيع، والغسل بالنسبه للانثى كبيره او صغيره. تكلم بعد ذلك في تطهير بول او اقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع، والحقيقه ان ذا ليس موضع الحديث عنها لان تطهير النجاسات سياتي بعد ذلك ان شاء الله. و يعني هكذا ينتهي حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسألة الأبوال والغائط. فقلنا بإن بول الآدم وغائط نجد، بول وغائط مأكول اللحم طاهر، بول وغائط غير مأكول اللحم. أما البول فيعفى عنه للمشقة الحاصلة من التحرز منه، وأما الأسبان أو الروثة فهي نجسة كما سيأتي تفصيل ذلك أكثر عند قوله وروث. هذا الله تعالى أعلم. حديث ثلاث جدهن جد وهجدهن جد، نكاح والطلاق والرجعة، هل هو حديث صحيح؟ أما أسانيد هذا الحديث كلها فيها بعض، كل أسانيد هذا الحديث فيها بعض. لكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني جمع طرق هذا الحديث وحكم عليه في المحكم. والحقيقة إنه وإن لم يثبت له إسناد مستقل إلا إن عليه عمل الفقهاء رحمهم الله تعالى، ليس لأنه ضعيف ولكن لأن يشهد له مثلا قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقوله أيضا في أحاديث كثيرة، وهذا يحب الناس على ملكين في النار إذا حصلت ألسنتين، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يؤدي لها ذلك أو جاءت ذلك. فإذا كان المسألة هذه تتعلق بعقوبة أخروية فمن ذات أولى إن يتترتب عليها أحكام دنيوية. والأصل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهل من السنة إذا جاء العيد يوم الجمعة أن يكتفى بإحدى الخطبتين؟ نعم. وفي ذلك أيضا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله وفي إسناد بعض ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عيدان، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد اجتمع عليكم اليوم أو لكم اليوم عيدان، فمن شاء أن يجمع ومن شاء لا، وإنا لمجمعون وإنا لمجمعون. وإخواننا الله تعالى أعلم إن اجتماع الجمعة والعيد إنما يسقط وجوب الجمعة ولا يسقط الظهر. وهل دم ما يؤكل لحم طاهر أم نجس؟ لا تتعجل، سيأتي الكلام إن شاء الله عن مسألة الدم. إذا جف البول على الثياب هل يلزم غسله؟ نعم يلزم غسله، لأن الجفاف بمفرده لا يدل على الطهارة. وهذه مسألة من المسائل التي يتكلم فيها العلماء كثيرا، لكن في مسألة غطاء موضع النجاسة على الوجه، يعني لم يتكلموا في كونه جف أو لم يجف، ولكن تكلموا في مسألة الإيه؟ غطاء موضع النجاسة. فمتى يغطى موضع النجاسة؟ لا يخفى الا في حالة جفاف، لانه لو رفض هيتبين بالحس او باللمس. فذكروا والاصل يعني ان هو انسان يتحرى ما استطاع الى ذلك سبيل، يعني كان شيء مثلا ابنه او بنته على ذراعه ما وصلش صدره، يبقى لو حضر المجال حضر فين؟ على الكم، يبقى يغسل الكم اللي كان شايل عليه، يعني ذلك حده على ذراعه الايمن، يبقى يغسل الكم الايه؟ الايمن. ان عجز ولم يتبين له شيء يبقى هنا هتأتي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وتطهير النجاسة واجب، يبقى يغسل الكم كله. او ما يغلب على ظنه وقوع النجاسة فيه. حسن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى، فالجمهور على بين الاستحباب وبين الإباحة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام البخاري يريان وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة، وهو الذي ندين الله عز وجل به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصمت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا نفي صحة على الراجح. فإن قيل الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقل نعم هذا عام. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام. والعموم عموم الحديث هو المحفوظ، فيقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا قراءة الفاتحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة جل وعلا، والحديث متفق عليه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال، والقائل ومن كل مصلي سواء إمام أو مأموم. ولا يصح حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولو صح هذا لكان طيب اكرم خطش اصل الإجابة عشان ولو صح هذا لكان قاطعا في محل النزاع. طيب لما قيل لأبي هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث المذكور: فماذا أفعل يا أبا هريرة؟ فإيش يسأله؟ طيب إذا كان هذا الثواب العظيم معقول على قراءة الفاتحة، فضل مأموم، ماذا أفعل؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ومعلوم أن راوي الحديث أعلم الناس بتأويله، فكون أبو هريرة يذكر الحديث ثم يبين كيفية القراءة اقرأ بها في نفسك، يبقى كأنه يرى عدم مشروعية السكوت عنه، أو يرى مشروعية قراءته. طيب واحد يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد صلى مرة فقرأ رجل وراءه فقال: هل منكم من يقرأ ورائي؟ فقال بعضهم: أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع في القراءة. كده في حتة هي مرة القرص أو ذلك القصود كما يقولون، فانتهى الناس عن القراءة بعد ذلك. هذه أيضا لو صحت لقلنا بإنها نافعة لوجوب القراءة خلف الإمام، ولكن هي من قول الزهري لا يثبت رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى إيه؟ إن الممنوع فقط نفس ما تعلوش احذر أن تقرأ بعد ذلك، ولكن قال إيه؟ ما لي أنازع، فكأنه نهى عن المنازعة فقط، والمنازعة هي رفع الصوت بحيث يشوش على الإمام فقط. أن يقرأ في سره فلا بأس بذلك، وهذا ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله، وجوب عليه باب يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. اللي هي ايوه الحديث وضح اكثر. ايوه هي دي الا بام الكتاب، فبعضهم يقول ان هو نسخ الشيخ الالباني نفسه في صفحه قبل الصلاه نسخ بايه، فانتهى الناس عن القراءه، لكن فاتوا وجل من لا يكفو، يعني اللي جه من قول الزهري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الحافظ بجلاء. لحظه، هل يجوز تصوير الثوب من المليل؟ مش متعرف الاول مليل صاهر ولا لجل؟ مش طاقين ليه يعني، والعلم ما يجيش كده في حلقة واحدة او درس واحد يعني. هل يلزم الوضوء من شرب بول الإبل كما يلزم من اكل لحمه؟ هذه ايضا مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. مرتضى القياس يوجب الوضوء من شرب بوله، لكن من ذا الذي يشرب بول الإبل في هذه الايام؟ يعني هما مسألة عادتها نفوس وان كانت مشروعة، لكن على كل فمن قال بالقياس اوجب الوضوء من شرب بول الإبل قياسا على الوضوء من اكل لحمه. ما حكم الصلاة خلف الام مع ذكر الدليل؟ هي الام برضو ولا لا؟ نعم. وهل كل امي لا يحسن قراءة الفاتحة؟ لا هو الاصل في الام الذي لا يقرا ولا يكتب الذي لا يقرا ولا يكتب وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو امي فلا يقال هكذا بالتعميم اللي لا يصح الصلاة في الأم وإلا في نفس الأم كان أمي ولكن يقال هل تصح الصلاة هل فمن لا يحسن قراءة الفاتحة نقول ينظر في عدم إحسان هل يضر بصحة القراءة بحيث يغير المعنى ولا لا فإن كانت قراءته تغير المعنى فلا تجوز الصلاة خلف لأنه أتى بغير القرآن يعني نقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم ده مش قرآن إذا إيه لأنه لم يقرأ بالفاتحة أصلا ولم يأتي بالقرآن بل بدل كلام الله عز وجل أما إذا كان نحن شخص يعني بيطرق مثلا غنى أو بيطرق المادة أو بيجيب السين قريبا من الصف أو الصف قريبا من السين فهذه مسألة سهلة وميسورة لكن الأولى أن يكون أقرأ القوم لكتاب الله إمامهم كما قال مثلا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله برضه مش مشكلة يعني أقول البدود ونحوها مش مشكلة دي هذه كلها تفريعات تدويبية موضوعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة خلاف واسع بين الفقهاء وعلماء القراءات في وجوب التبويب صحيح حفظنا من ابن الجزري والأخذ بالتبويب لازم الحاكم من لم يجوز القرآن آثمه لأن الله وبعد تخذناها ايه حفظ كده لكن عايزين أدلة من القرآن والسنة تقول ان التبويب واجب عن الشيخ عبد الله رحمه الله سمعته يتعمد عدم التبويب قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك المدين هكذا فيقول التبويب ليس واجب المهم ان هو يضبط القراءة بمعنى ان هو يأتي باللفظ على وفق معناه العربي بس هذه مسألة يعني طويلة في الدين ولكن الخلاف فيها بين الفقهاء وبين أهل القراءات باعتبار أن كل إنسان عاوز يخلي الإنسان بتاعه فين؟ في السم فالفقهاء يهمهم الإيه؟ الأحكام الظاهرة وبس لكن أهل القراءات يقول لك لا ده مفيش علم أحسن من الإيه؟ بالتبويب لكن المسألة يعني فيها نوع من التخفيف إن شاء الله والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.